أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا درس يدرس في كتاب الشهادات اسمه الشهادة على الشهادة. الأصل أن يشهد الإنسان بما عاينه. إذا علمت مثل الشمس فاشهد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الممكن أن يكون هناك شهود على حق من الحقوق، ولكن لا يمكنهم أو يمنعهم مانع من الوصول إلى القاضي، فجاز في هذه الحالة أن يحملوا شهادتهم هذه لشهود آخرين، يعني يأتيان لشهود ويقولان لهم أو لهما: اشهدوا على شهادتنا بأن نشهد بأن فلانا له كذا على فلان، مثلا حق مالي أو غيره. ولذلك حتى الفقهاء ذكروا كم مرة تكرر لفظة نشهد، لفظة الشهادة في مسألة الشهادة على الشهادة. هذا اسمها تحميل الشهادة، وجائزة. فيذهب هؤلاء الشهود ويقولون: نشهد أن فلانا وفلانا شهدوا لأن على فلان كذا لفلان، وشهدوا ذلك وحملونا شهادتهم ونحن نشهد على شهادتهم بذلك. طيب، هل هذه الشهادة على الشهادة تقبل في الحدود؟ طبق القاعدة التي ذكرناها من الأصل في مسألة الشهادة، هو أنها أو في مسألة الحدود، أن الحدود تسقط بالإيه؟ بالشبهات. قالوا هذه تورث شبهة، تورث إيه؟ شبهة، فلا تقبل شهادة الفرع على شهادة الأصل، لا بد أن يشهد الذين رأوا الزنا. ولذلك قال عندك هنا: وإن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة الشبهة. انتقال الشهادة من أصول إلى فروع يورث إيه؟ وادرء الحدود بالشبهة. ولكن ترتب عليها مسائل، يعني هنا لا تقبل شهادة الفرع على الأصل في الزنا. طيب، ما هذه الفروع التي ترتبت على هذه المسألة؟ اقرأ. وإن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة الشبهات. قلنا ذلك مبني على أن عرفنا ما هي صورة الشهادة على الشهادة. شهد أربعة بالزنا، شهد أربعة امرأة ورجلا يزنيان، تحمل هذه الشهادة، يجب عليهم الأداء. طب منعهم مانع من الوصول إلى القاضي، فهل يجوز أن يحملوا هذه الشهادة لأربعة آخرين؟ يعني يقولون لهم: اشهدوا على شهادتنا عند القاضي فلان بأننا شهدنا فلانا يزني بفلانة بالشروط المذكورة. قالوا: لا تقبل شهادتهم وتسقط. ولماذا؟ لأن شهادتهم هذه، أو لا يقام عليه الحد أيضا بذلك، لأن الحدود تندرئ، وتحميل الشهادة للغير فيه شبهة، بخلاف سائر الحقوق يجوز فيها الشهادة على الشهادة لأنها لا تندرئ بالإيش؟ بالشبهة. اقرأ. رغم أنه لم تقبل شهادة هؤلاء ولا يحد. هل تترتب عليه مسائل؟ ستترتب عليه مسائل. اقرأ. ولا ضرورة إلى تحملها. فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة. من الأولون؟ الشهود الأصل يعني. فشاهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد أيضا. طيب اللي هنا قالوا شهود الفرع ردت شهادته، ثم جاء بعد ذلك شهود الأصل فشهدوا عند القاضي على المعاينة في ذلك المكان، يعني بنفس الايه، يقصد نفس الواقعة، نفس الايه، نفس واقعة الزنا شهد بها شهود الأصل. جاءوا وقالوا شهدنا بأن شهدنا فلانا يزني بفلانة في مكان كذا، الذي ردت من أجله شهادة الإيش الفرع، الشهود على الشهود. ماذا يكون هنا؟ قال معناه شهدوا على ذلك الزنا بعينه، لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة، إذ هم قائمون مقامهم في الأمر والتحميل، ولا يحد الشهود لأن عددهم متكامل، وامتناع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لجميع. طيب يعني هنا جاءوا وشهدوا بهذه الواقعة بعين الواقعة التي شهد عليها الفروع فلم يقبلها القاضي. جاء الأصول قالوا أيضا لم تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأن الواقعة واحدة التي شهد عليها الفرع شهد عليها الأصل بعد ذلك. فقال في هذه الحالة لأن الذي يورث الشبهة هنا شهادة هذه الشهادة من الفروع ردت على نفس الواقعة فأورثت شبهة أيضا، فأورثت شبهة. فإن جاء شهود الأصل وشهدوا على الواقعة بعينها ردت، لا يقام عليهم الحد، لا يقام على المشهود عليه الحد. لماذا؟ لأن رد القاضي والواقعة واحدة أورثت شبهة، والحدود تندرئ. طب هناك نحن قلنا إذا قل الشهود عن أربعة حدوا حدا القذف. طيب هنا ألا يحدون؟ قالوا لا يحدون. لماذا؟ لأن العدد كامل، هم أربعة فشهدوا، وما ردت شهادتهم لفسق أو لعدم أهلية أو لغيره، ولكن للشبهة برد القاضي شهادة برد القاضي شهادة الفروع. فهنا يسقط الحد عن المشهود عليه وعن وعن الشهود وعن وعن الشهود في هذه المشهود عليه للشبهة، ولأن القاضي قضى برد الشهادة على هذه الواقعة فلا يأتي ويقبلها بعد ذلك، فهذا أورث شبهة. أما سقوط الحد عن الشهود فلأن عددهم متكامل وعدول وعدول فيسقط عنهم الحد، لأن سقوط حد عدم حد الزاني لا يرجع إلى وصف في الشهود، لا يرجع إلى وصف في في الشهود، ولكن رجع إلى إلى الشبهات. حتى لو كانوا في الساق لم يحدوا. لا، نتكلم على أنه يسبق بهم حد الزنا. مسألة الفساق هناك اتكلمنا فيها للفسق اللي هي المسألة الماضية بتاعتنا، انهم لانهم فيهم أهلية الشهادة من وجه، لكن لا يقام بهم الحد. نعم. الفروع شهدوا على ان فلانا زنا ام على ان أربعة هناك شهدوا؟ نشهد على شهادة محمد وعلي ومحمود وأحمد بأن فلانا زنى بفلانة ورأى ذلك كالميل في المكحل. هم رأوا الأصل, الأصل الفرع, الفرع لو قال رأيت يحد, الفرع لو قال رأيت يحد لأنه كاذب لم يرى, فهم يشهدون على كأن يعني الشهود الأصل لو جاءوا الشهود عند القاضي ماذا يقولون؟ نشهد أن فلانا نشهد على أن فلانا قد زنى بفلانة ورأينا ذلك بأعيننا وأولج فيها كالميل في المكحلة أو كالقلم في المحبرة. هذا اللي هيقول شهود الفرع سيشهدون بهذه الصيغة عليهم أنهم رأوا فلان وفلان أو فلانا يزني بفلانة كالميل وذكره في فرجها كالميل في الايه في المكحلة, فهم لا يشهدون على أنفسهم بل يشهدون على الايه على شهود الأصل الذين رأوا الايه الواقع. إذ لو ذابوا وقالوا إن فلان زنى بفلانة يحدون لأنهم كذبة. نعم. وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم, فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدية. أما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق. ثواني طيب يا أخي, فين احنا بنقرأ؟ طيب ماشي. أما الغرامة كل ثواني بس. وإذا شهد أربعة اقرأها مرة أخرى. وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده. يعني شهد أربعة صورة المسألة, أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم بمقتضى هذه الشهادة, بعدما رجم جاء أحد الشهود ورجع عن شهادته, ما الحكم في هذه الحالة؟ لو اشترك أربعة في قتل رجل عليهم الايه القصاص, عليهم الايه القصاص. طيب ولكن إذا سقط القصاص وجبت الايه الدية, فيكون على كل واحد منهم ايه ربع الدية. طيب لو أن هؤلاء الشهود الذين شهدوا على زنا رجل رجع واحد منهم بعد ما رجم, بعد ما ايه رجم, طيب قال فعليه ربع الدية. لماذا؟ لأن هنا عندنا القتل بالتسبب فالواجب فيه الايه الدية وليس القصاص. طيب عليه ربع الدية لأنه برجوعه بقي ثلاثة أرباع الايه الحق, يعني له ثلاثة أرباع الايه أو ثلاث أرباع الدية. وفي المسألة تنظر إلى الباقي لا إلى الراجع, يعني ولذلك ستأتي المسألة لو شهد خمسة على رجل وامرأة أو على رجل بالزنا فرجم فرجع واحد من الخمسة لا شيء عليه لأن الحق كاملا باق بشهادة الأربع, فننظر إلى الباقي. شهد عشرة فرجع ستة, طب فيبقى هنا دائما النظر إلى الايه إلى الباقي وليس إلى الايش إلى الراجع. اقرأ لأن نعم. وغرم ربع الدية. أما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق, فيكون الفائت بشهادة الراجع ربع الحق. وقال الشافعي رحمه الله يجب القتل دون المال بناء على في شهود القصاص, عنده إذا رجع شهود القصاص بعدما اقتص منه يقتلون, لكن نحن عندنا إنهم إيش يغرمون الدية، لأن هذا اسمه قتل بالتسبب وليس قتل بالإيه بالمباشرة. وسنبينه في الديات إن شاء الله. وأما الحد فمذهب علمائنا الثلاثة، وقال زفر رحمه الله لا يحد، لأنه إن كان الراجع قاذف حي يبقى عندنا راجع عليه ربع الدية وعليه الإيه عليه حد القذف. طب قال زفر لا يحد، لأنه إن كان الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت، وإن كان قاذف ميت فهو مرجون بحكم القاضي فيورث ذلك شبهته. يعني الإمام زفر كأنه أغلق على أئمتنا الرد من الإيه من الجانبين. قالوا قال لهم القاذف هذا الذي قلتم يحد حد القذف، إما أن يكون برجوعه قذف حيا أو قذف ميتا، فإن كان قد قذف في هذه الحالة حيا فقد بطل بالموت. لماذا؟ نحن نقول إن حد القذف يتوقف على الدعوة، وهنا هو ميت فلا دعوة. طب وإن كان قد قذف ميتا فهو مرجوم بحكم القاضي، يعني إن كان قد قذف ميتا لأن قال فهو مرجوم بحكم القاضي لا بشهادته هو. طب وما دام مرجوم بحكم القاضي فسقط إحصانه، سقط إيه إحصان هذا الشخص. طيب فقال هنا يبقى من الوجهين يسقط الحد عن الراجع لا حد عليه، فقال عليه الحد عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر. زفر فقط اكتفى بالإيش بربع الدية، بربع الايه الدية، لكن هنا عندما قال فهو مرجوم بحكم القاضي فيورث شبهة، يورث شبهة في الإحصان فتسقط الايه فيسقط حد القذف عنه. نعم. ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفا بالرجوع لأن به تفسخ شهادته، فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة فينفسخ ما يبنى عليه، الحجة اللي هي الشهادة فينفسخ ما ابتني عليها. ما الذي ابتني على الشهادة؟ حكم القاضي، الحجة التي بنى القاضي عليها حكمه انفسخت فيفسخ الايه الحكم، فيفسخ الايه فصار كانه قذف ايه ميتا، قذف ايه. خلي بالك القذف الميت واحد يقول ما دام هو متوقف على الدعوه فهو متوقف على دعوه من وقع القدح في نسبه ايضا، يعني واحد ابوه ميت او امه ميته فقال له واحد يا ابن الزانيه هي ميتة يبقى لا يقام عليها حد القذف، لا، الدعوة لمن لمن يقع القدح في نسبه. هذه المسألة. قال فلا يورث الشبهة. نعم اقرأ. خلي عبد الرشيد يقرأ. بخلاف ما إذا قذفه غيره لأنه غير محصن في حق غيره لاختيار القضاء في حقه. يبقى لو قذفه غير هذا الراجع يحد، لأن سقوط القضاء إنما هو في حق إيه؟ في حق من شاهدوا لا في حق إيه؟ غيره. فقال بخلاف ما إذا قذفه غيره لأنه غير محصن في حق غيره، في حق غير هذا الآه الراجع. فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم فدوا جميعا، يعني إذا رجع قبل الحد عليه، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال حدوا جميعا، فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه. هذا كلام أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومعهم زفر، لأنه لم يذكر خلافه. أما عند محمد فقال المسألة كما في الأولى، إنه يحد الإيه الراجع فقط. فهنا حدوا جميعا. طب لماذا يحدون جميعا؟ لأنه لم يصل نصاب الإيه الشهادة، لأنه لم الشهادة لم تصل إلى نصابها. نصاب الشهادة هو كم؟ أربعة. فبرجوع واحد منهم إيه بقي ثلاث. فقال إذا رجع واحد منهم قبل الحد، يعني لا يزال حيا، قال حدوا جميعا وسقط عن المشهود عليه الحد. هذا بيان الكلام، إن هذا تبين أنهم شهود ثلاثة فيكون إيه قذفا. طب قال محمد، قال محمد حد الراجع خاصة لأن الشهادة تأكدت بالقضاء، فلا ينقصف إلا في حق الراجع كما إذا رجع بعد الإنطاق. يبقى الإمام محمد قال إيش؟ قال إن اتصال القضاء بهذه الشهادة أكدها. طب فرجع يحد هو خاصة، يحد هو إيه خاصة ولا يحد الإيه البقية. طيب كيف سيرد عليه الشيخان؟ اقرأ. ولهما أن الإنضاء من القضاء فصار كما إذا رجع واحد منهم قبل القضاء. يبقى هنا أبنوه على أصلا عندهما، إن إنضاء القضاء من القضاء، إنضاء القضاء وهو الحد الرجم من الإيش؟ من القضاء. ولذلك نقول رجم بقضاء القاضي، أو نقول رجمه القاضي، رجمه الإيه القاضي. إذن فهم رأوا أن الإمضاء من القضاء، الإمضاء من الإيه من القضاء. فقال في الرد على المسألة من الأصل، لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه. لماذا؟ لأن إمضاء الحد من القضاء، فيبقى كأنه في هذه الحالة رجع قبل الإيه قبل القضاء، كأنه رجع قبل الإيه قبل القضاء. ففي هذه الحالة يكونون إيه كلهم قذفة فيحدون، خلافا للإمام محمد. وقال زفر ولهذا سقط الحد عن المشهود عليه، ولو رجع واحد منهم قبل القضاء فضوا جميعا. بالاتفاق بين الأئمة الثلاثة. لكن الزفر سيخالف في هذه المسألة ويقال يحد الراجع يبقى عندنا الرجوع له كم صورة؟ ثلاث صورة. هي أنهم رجعوا، رجع أحدهم بعد الإيه بعد الرجم، بعد إمضاء القضاء، بعد الرجم. عند الجميع فإنه إيه قالوا إنه يغرم وحده ربع الإيه الدية لبقاء ثلاثة أرباع الإيه ثلاثة أرباع الحق وهو الدية. طيب الزفر خالف في ذلك، قال يحد الإيه الراجع فقط، حد الراجع إيه فقط، هذه الصورة. فتأتي الصورة الثانية أنه رجع واحد منهم بعد القضاء قبل الحد. قال في هذه الحالة عند أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسف وكذلك معهم زفر، قالوا يحدون جميعا لأن الإمضاء جزء من القضاء، لأن الإمضاء جزء من الإيه، فكأنهم رجعوا قبل الإيه فيكونون قذف عند الجميع. طيب وسقط الحد عن المشهود عليه، محمد فقط هو الذي قال إيه أنه تأكد بالشهادة تأكدت بالقضاء فيحد الراجع إيه فقط. لكن نحن رددنا عليه بأنه إيه بأنه الإمضاء أن الإمضاء من القضاء. طب السورة الثالثة رجعوا قبل القضاء عند الجميع قذفة. هم الأربعة سيتوجهون إلى مجلس القضاء ثم رجعوا قالوا لا نحن رجعنا عن هذه الشهادة. قال في هذه الحالة يكونون قذفة يكونون إيه قذفة فيحدون حد الإيه حد القذف. هل عليهم شيء غير الحد؟ لا لأنه لم يقم الحد. نعم. وقال زكر رحمه الله الحد الراجع خاصة لأنه لا يصدق على غيره. لا يصدق على غيره. طيب كيف لا يصدق على غيره؟ إيه تذكركم مسألة هذه درستموها في الطلاق. خليك معايا مش هتلاقيها عندك هنا. خليك معايا ارجعوا بذهنكم مش درسنا الطلاق؟ ها؟ ايوه درسنا الطلاق. طيب لا ما ندرسه هنا. درستم الطلاق؟ هنا قال الزفر لا يصدق على ايه على غيره. كيف لا يصدق على غيره؟ هو رجع. قلنا اذا رجع احدهم خاصه يحد جميعا. زفر قال لا يحد الراجع ايه خاصه. لماذا يا زفر؟ قال لانه لا يصدق على غيره. خليك معايا اسماعيل باشا. لا يصدق الرجوع في غيره. لماذا؟ لماذا؟ في حق نفسه. في حق نفسه. طيب برضو لسه ما لم تأتي بالسبب الذي ذكر في مسألة الطلاق. المقر يصدق في حق نفسه خاصة. ولذلك لو الرجل قال زنى إنه زنى بفلانة من الذي يحد منهما؟ هما واحد. رجل جاء قال إنه زنى بهذه المرأة خذها كذا وقال أيها القاضي أنا زنيت بهذه المرأة من الذي يحد منهما؟ هل تحد المرأة؟ لا. لماذا لم نأخذ بكلام الرجل؟ لأنه يصدق في نفسه. لتحفظها كذا لأن الإقرار حجة قاصرة كذا. الإقرار حجة إيه؟ قاصرة. الإقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر. جاء وقال سرقت أنا وفلان وفلان وفلان جاب البلد كلها وقال سرقنا معا. هل تقطع أيديهم جميعا بكلامه هو هذا اللص؟ لا لأن الإقرار حجة على المقر لأنه حجة إيه؟ قاصرة. غير الشهادة حجة متعدية. فهنا الإمام زفر طبق هذا الكلام قال هو يعتبر رجوعه إقرار في حق نفسه بأنه كاذب فلا يصدق في حق إيه في حق غيره. مسألة أخرى أيضا مرت معنا في الطلاق شبيهة بهذه لكن ليست مبنية على مسألة النعم هي أيضا مبنية على مسألة الإقرار. هو قال لها أنحطي فأنت طالق عبدي حر فقالت حط تطلق هي ولا يعتق الإيه. قال لها أنحطي فأنت طالق وفلانة مش مر معنى كل ذلك في كتاب الطلاق. احنا الامتحان الماضي جاء منه شيء في كتاب الطلاق؟ تذاكر يا عالم تذاكر إيه؟ لأن إن شاء الله ولو قدر الله تعالى لي الذهاب والإياب مرة أخرى سأمتحنكم امتحانا شاملا فلا تنشغل بغير الدراسة إيه؟ أنت وهادي ومن في مثل حالكما. في حد في مثل حالكما؟ هل هناك أحد في مثل حالكما؟ نسينا إسماعيل كما يقولون عندنا، إذا نسينا الفاتحة فبما نصلي؟ نصلي بما تيسر. شافعية هم مش حنفية. مذاكرة يا سيد سيد، ذاكر. والله أمتع ما في الدنيا الفقه، لن تجدوا دراسة أمتع ولا أجمل ولا أفيد من ناحية أن الناس يحتاجون الفقه أكثر من غيره مثل الفقه. يعني رضي الله عن كل علمائنا، متخصص العقيدة، متخصص الحديث، متخصص التفسير، لا يلجأ الناس إليهم إلا قليلا. لماذا؟ لأن هذه العلوم علوم خاصة لا يحتاج إليها إلا الدارس أو كذا، أو إنسان يقرأ القرآن فمرت عليه آية يسأل عنه. لكن الفقه هو الإيه؟ هو الحياة. قد لا تخلو لحظة من لحظات الإنسان إلا وهو يحتاج فيها إلى الإيه؟ فادرسوا الفقه، ادرسوا المشايخ، ادرسوا جيدا. قد يكون أستاذك وهو أنا مقصر في شيء، لكن لا يعفيك هذا، ما قصر فيه شيخك لن تقصر فيه الكتب. وليس كل الكتب يعني لأن البعض يقول لك لا بد من، نعم هو لا بد من الشيخ، بس ليس هناك أحد في الدنيا قرأ كل كتب الفقه على الشيخ. هل هناك أحد فعل ذلك؟ قرأ كثيرا أو قليلا، ولكن قد استفاد من الشيخ، سلم مفاتيح الكتب كيف تبحث فيها. ولذلك هناك مادة يعني يجب أن تقرر، قد تكون مقررة عندكم، هي مادة البحث. مادة البحث، ولا أقصد بمادة البحث كما تدرس في كثير من الكليات، يعني كيف تكتب بحثا، ترتيب البحوث، ترتيب المراجع كذا كذا، لا. البحث شيء آخر، البحث يحتاج إلى محاضرة في المكتبة. هات كتاب كذا، هات كتاب كذا، هات كتاب كذا، تتعلم كيف تقرأ فيه، كيف تبحث عن المسألة في داخل الكتاب، كيف تصير عندك ملكة كيف أعصر على هذه المسألة في كتاب مثلا البحر الرائق، في كتاب بدائع الصنائع، في كتاب في أي من شروح مثلا الكنز، في الهداية، في فتح القدير، في كذا. لابد أن يكون عندي ملكة لما أبحث، ما همسكش أنا الكتاب من أول، لا. في الغالب الذي يصير عنده ملكة البحث عندما تنقضح في ذهنه المسألة بينقضح معه الموضع بالتقريب، يقول هي توجد ممكن في باب كذا، فيفتح عليه حتى إن لم يجدها يدله الباب على موضع وجودها. فيعني كما قلت لك، ليس هناك من قرأ كل الكتب على أستاذه أو أساتذته، ولكن الفرق بين واحد وواحد أن هذا قرأ، أنت وصديقك قرأتما على الشيخ، واجعل يعني أنك وهو استويتما في التحصيل من الشيخ، وفي الاستفادة، وفي فهم ما قال، وفي فهم الكتاب، استويتم، لم تتفاوت في ذلك. لكن هو ابتدأ يقرأ كتب أخرى بناء على المفاتيح التي سلمها إياه الشيخ، وأنت لم تقرأ، من الذي سيكون أفضل؟ قرأ وحصل، حتى لو كان الذي لم يقرأ كتبا أزكى منك، لو كان أذكى منك وأكثر تحصيلا منك، لكن تحصيلا يعني تحصيلا للمعلومة من شيخه، لكن خلاص تكل على ذلك ولم يقرأ ولم يبحث ولم يتعب نفسه، فإنه خلاص سينسى أو سيقتصر على ما تعلمه من هذا الكتاب. وهذا أيضا تجرك لناحية أخرى قد تجدونها هنا في بلادكم. الشيخ ممكن تجد شيخك شيخه له أهمية بالغة كبيرة جدا ودرسه، ولكن كما قلت لك درس عليه كتابا واحدا ولم يتعب نفسه في بقية الإيه، فظن أن العلم كله قد تلقاه من شيخه من هذا من خلال هذا الإيه من خلال هذا الكتاب الواحد. لا، العالم، ولذلك ابن عابدين في حاشيته ذكر ذلك، وفي كتابه ما هو في الرسائل، بس عاوز اتذكر لك اسم الرسالة اللي هي شرح منظومة رسم المفتي، منظومة مهمة جدا، اقرأوها. انقضح في ذهني من وأنا طالب في كلية الشريعة في السنة الأولى أن أشرحها، وما شرحت رغم أن قرأها علي كثيرون، ولكن بعد ذلك فوجئت أن الكثير شرحها، وللأسف أكثر من شرحوها نقل بعضهم من بعض، ولا تزال هذه الرسالة عقود رسم المفتي تحتاج إلى شروط، رغم أن هناك من كبار العلماء كالشيخ محمد رفيع العثمان شرحه أخو الشيخ تقي، وهناك من يعني نسج على منواله، لكن للآن يعني الشيخ دكتور اسمه صلاح الحاج تقريبا من الأردن شرحها أيضا، هو كل الذي أتى به بعض المقدمات الجديدة حول 10 مقدمات، وهي كلها مذكورة في حاشية ابن عابدين، لكن الرسالة كرسالة للآن بعد شرح ابن عابدين ما جاء أحد فيها بجديد، فتحتاج إلى شغل، ذاكر واشتغلوا عليها، ولا تغتر تقول كتب فلان أو كتب فلان أو كتب فلان، لا، يعني أجد الشيخ محمد رفيع هو الذي كتب شيئا جيدا رائعا، لكن برضو غير مستوفي الكل، جاء من بعده صلاح الحاج، والبعض أيضا واحد من لبنان اسمه مش عارف القاضمين وبعض المصريين، لكن كلهم لم يأتي بجديد، الواحد منهم يفر من شرح الرسالة إلى أن يقول لك مقدمات، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا مش عارف إيه، طب ما هذا مكتوب فيه لما تكرر. ويمكن أنا أكبر شيء منعني من أن أمد يدي على الكتابة لأني ما رأيت أني لن آتي بجديد أو لن أبلغ ما بلغه الذين، فلماذا؟ هو فقط ليكون هناك كتاب اسمه كتبه فلان، خلاص تلامذتنا يكرمهم الله تعالى فيما بعد، وقد يأتون بهذا الجديد. ومن الآن يعني ضع في ذهنك إذا أردت أن تكتب اكتب شيئا جديدا، لم تجد جديدا فصل شيئا مجملا لم يفصله غيرك، جمع شيئا تجميعا حسنا لم يجمعه غيرك من بطون الكتب، لكن أن تكتب فيما كتب فيه وتصير المسألة مجرد تكرار ما أتيت بشيء، ستكون غاشا ممن سبقك وتقول هذا تأليف، وهذا يحتاج إلى همة همة عالية. اقرأ. وقال زفر يحد الراجع خاص لأنه لا يصدق على غيره، ولنا أن كلامهم قذف في الأصل. اقرأ. ولنا أن كلامهم فضل في النسل فإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل بحية. يعني كلام هؤلاء قذف، متى يتحول من قذف إلى شهادة؟ بقضاء القاضي. اقرأ يا ولد، اقرأ بعده محمود. فإن كانوا خمسة فرج عن أحدكم فلا شيء عليه، لأنه بقي من يبقى بشهادة كل حقه. شهادة الأربعة. نعم مرت معنا شرحناها. أنا لابد أن أشرح الشيء مرتين قبل وبعد. اشرح ولا تكون اقرأ ولا تكون كالسمك. ما علمنا إياها إلا الشيخ محمود، خلوا بالكم كلمة السمك دي ذاكرة السمك. اقرأ. فإن رجع آخر حد ورمى رفع بيده، أما الحد فلما ذكرنا، وأما الغرامة فلأنه بقي من يفقه بشهادة ثلاثة أرباع من حقه. يعني طيب هنا يحد هذا الرابع فقط أم يحد هو الخامس؟ طيب ناشي. والمعتبر ذاقه من يتمن بقي لا رجوع من رجع على ما عرفه. عرفناها طبعا شرحناها، قلنا ننظر إلى من بقي لا من إيه من بقي يقوم به كمال الحق، يبقى لا حد ولا غرامة. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم، فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على المزكين عند أبي حنيفة رحمه الله. معناه إذا رجع عن التزكية. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله هو على بيت المال. يعني هنا قل وقيلة ستوضح أكثر. هذا إذا تعمدنا التزكية مع علمنا بحاله. لهما أنهم أثنوا على الشهود خيرا فصار كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا. طيب قيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم بأنهم مجوس. طيب لهما أنهم أثنوا على الشهود خيرا، هو التزكية عبارة عن الثناء بالخير. قالوا بالك كلمة الثناء تستخدم بمعنى الخير وتستخدم بمعنى الشر، وهذا هذا الاستعمال جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبا، ومرت أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبا. قالوا ما وجبا؟ قال الأولى شهدتم لها بالخير فوجبت لها الجنة، والثانية ثنيتم عليها بالشر فوجبت لها النار. فكلمة الثناء لكن في الغالب يستخدم كلمة الثناء في الإيش؟ في المدح والخير، لكن هي أيضا لغة تستخدم في الأمرين. نعم. فما الذي فعله المزكون؟ قال على رأي الصاحبين يعني لا يحدون بل لا غرامة عليهم، إنما الغرامة على بيت مال المسلمين. طيب أو الدية يعني الصاحبان قال إن عمل المزكين الثناء، كما إذا شهدوا بإحصان رجل فإنهم أثنوا عليه لأنه متزوج وأنه عفيف عن فعل الزنا مثلا، فكذا هنا إنما هو أثنوا عليه خيرا فقال كما فصاروا كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن شهدوا على إحصانه. ماشي. فيبقى أولا عندنا لا يطل دم في دار الإسلام، قاعدة لا يطل دم في دار الإسلام. طيب يعني ماذا لا يطل دم في دار الإسلام؟ لا بد من الدية، وإن لم نجد وجها للدية على شخص أو على أحد فالدية تنتقل إلى بيت مال المسلمين. ماشي. طيب فهنا قالوا أدي عليهم، فهنا لم تنتقل للمزكين، لأن المزكين كل عملهم هو أنهم أثنوا عليها على هؤلاء الشهود خيرا. وأرى إن كلمة قيل هنا بيانية، إنما لو لم يتعمدوا التزكية بعد علمهم أنهم مجوس، يعني أو لم يكونوا يعلموا أنهم مجوس، فهذه المسألة قيل هذا إذا قالوا تعمدنا مع علمنا بحالهم، لكن إذا قالوا لم نكن نعلم يبقى لا شيء عليهم عند الجميع. طيب، وله يعني أبي حنيفة أن الشهادة إنما تصير حجة عاملة بالتزكية. متى تكون الشهادة حجة عاملة؟ قال بتزكية المزكين، لأنها صحيح الشهادة حجة كاملة، ولكن متى تصير حجة كاملة؟ إذا كان الشهود عدول وفيهم صفات المطلوبة في الشاهد، لأن الشاهد مثلا العبيد هل هم من أهل الشهادة؟ لكن قد يكون الشهود العبد عدلا، قد يكون عدلا، ولذلك ستأتي مسألة أخرى متعلقة بذلك. فهنا أبو حنيفة قال الشهادة تكون حجة عاملة، يعني ينتج عنها أثرها بالتزكية. فهنا التزكية صارت كالعلة العلة، العلة في قضاء القاضي بالحد الشهادة. طب وعلة حكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة هو أنه ثبتت تزكيته عندهم، فصارت التزكية علة العلة، فأضيف الحكم إلى علة العلة في هذه الحالة. فهمنا علة العلة يعني إيه؟ الشهادة هي علة. طب ما علة قبول الشهادة؟ كونهم مزكين، فهنا زكوهم فيضاف إليهم، فعليهم الدية على المزكين الدية في هذه الحالة. نعم. أن اقرأ بعده، اقرأ يا أحمد. وله أن الشهادة إنما تصير حجة عاملة بالتزكية، فكانت التزكية في معنى عند العلة فيضاف الحكم إليها، بخلاف شهود الإحسان. لا صحح هذه، بخلاف شهود الإحصان بالصاد وليس بالسين. الإحصان ولا فرق بينهما إذا شهدوا بلفظة الشهادة أو أخبروا، وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام، أما إذا قالوا هم. يعني أبو حنيفة هنا في هذه المسألة قال لهم إيش؟ قال إن بخلاف شهود الإحصان، لأن شهود الإحصان هم قاسوا المسألة على شهود الإحصان، فقال إنهم أثنوا عليهم خيرا، كما إذا أثنوا على على لا بالشرع. أنا دي هذه جاءت عارضة وبين لك مسألة لغوية، لكن المسألة أنهم قاسوا كلامهم في شهود الزنا على شهود الإحصان. هو متى ما الإحصان؟ سنعرفه في حد القذف. الرجم يكون على من؟ على المحصن. أن يكون مسلما عاقلا بالغا متزوجا أو قد دخل في نكاح صحيح، ما نقولش متزوجا، لأنه إذا تزوج اليوم وماتت زوجته غدا وزنى يرجم، وقد تزوج ودخل بامرأته وهي على شرط الإحصان دخولا صحيحا. طب أدي الإحصان، فهم قاسوا هذه المسألة. طب أين الثناء على المحصن؟ أنهم شاهدوا بإسلامه وأنهم شاهدوا لأنه متزوج، يعني الإحصان أمر حسن، ثناء حسن، ماشي. فقاسوا عليه هذه المسألة أيضا. طب فيضاف الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان. قال لهم قياسكم على شهود الإحصان قياس مع الفارق، لأن الإحصان شرط محض، أو محض شرط، هو شرط لإقامة حد الرجم أن يكون أن يكون محصنا. نعم. ولا فرق بينهما إذا شهدوا بلفظ الشهادة أو أخبروا. يعني إيه؟ هو دلوقتي إذا شهدوا على شخص بالزنا، ثبت بشهادتهم الزنا أم لم يثبت؟ ثبت، سواء كان محصنا أو غير والله محصن سيقام عليه الرجم، غير محصن سيقام عليه الايه، وهكذا. هذا معنى هو شرط محض او محض شرط. ولا فرق بينهما اذا شهدوا بلفظ الشهاده او اخبروا. وهذا لا، اقرا لي هنا في مساله اخرى. طيب ولا فرق بينهما. ولا فرق بينهما إذا شهدوا بلفظ الشهادة أو أخبروا. وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام. يعني هنا هذا هو الشرط اللي هم إذا قالوا نشهد أنهم أحرار مسلمون، أو قالوا هم أحرام أحرار مسلمون. أما إذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا لا يضمنون، لأن العبد قد يكون عدلا ولا ضمان على الشهود، لأنه لم يقع كلامهم شهادة، ولا يحدون حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه. الحدود لا تورث، من قذف أحدا ولم يطالب بالحد ومات لا يورث عنه، بخلاف ما إذا كان المقذوف ميت لورثته أن طيب هنا المسألة، إذا قالوا هم عدول، هنا لما قالوا لا فرق بينهما إذا شهدوا بلفظ الشهادة أو أخبروا، وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام. أما إذا قالوا عبيد، أما إذا قالوا عدول وظهروا عبيدا لا يضمنون، لماذا؟ لأنهم ما كذبوا، لأن العبد يكون قد يكون عدلا، ولا ضمان على الشهود، فلا ضمان على شهود التزكية، ولا ضمان على الشهود، لأنه لم يقع كلامهم شهادة، ولا ولا يحدون حد القذف، لأنهم قذفوا حيا وقد مات لرجمه، ولم يطفى، هو يعني لم يتحقق منه المطالبة بحد القذف. إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقه، ثم ولد الشهود عبيدا، فعلى القاتل الدية. هذه المسألة تعلق بقى واحد، هذه سيأتي بعدها بمسألة يقول فيها الدية. هو رجم، حكم القاضي برجمه، فرجم الناس، هل يضمنون الدية؟ لا يضمنون، لأنهم أدوا ما حكم به القاضي، ما وجب عليهم بحكم القاضي. لكن هذا الذي استمع فقط إلى حكم القاضي بالرجم فنظر إليه فقطع رقبته، قالوا لا ما حكمه في هذه الحالة؟ قالوا عليه الدية. ضرب عنق الزائد؟ نعم، ضرب عنق القاضي. بعدما ضرب عنق هذا المحكوم عليه نظر فوجدوا أن الشهود عبيد، يعني لم يثبت بشهادتهم الحد، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال فعلى القاتل الدية. اقرأ بقى، لماذا الدية ما قلناش القصاص؟ وفي القياس يجب القصاص لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق. نعم بغير حق. هل أنت أمرت بقتله؟ لم تقتل لم تؤمر بقتله، فتكون قد قتلت نفسا زكية بغير نفس. فالقياس أن أن يقتل. طيب. وله الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهر وقت القتل، فأورث شبهة بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء، لأن الشهادة لم تصر حجة بعده، ولأنه ظنه مباح الدم معتمدا على دليل مبيح، فصار كما إذا ظنه حربيا وعليه علامات، يعني علامة الكفار. وتجب الدية في ماله لأنه عمد حمد، لأنه قتل عمد يعني عواقل لا تعقل العمد، يعني لا شيء على في تجب الدية في ماله وليس في في العاقلة، لأن العاقلة لا تضمن العمد، تضمن الخطأ فقط، وهنا تعمد القتل، تعمد القتل. ويجب ذلك في 3 سنين لأنه وجب بنفس القتل. طبعا في 3 سنين ذلك لأن الدية لا تجب معجلة، تجب في خلال 3 مقسطة، يعني أقساط تدفع على 3 سنوات. طيب قبل أن نخرج من هذه المسألة، قتله بعد القضاء ثم تبين أن الشهود عبيد، قال في هذه الحالة لا، القياس قال إنه يقتل لأنه قتل نفسا بغير بغير حق، القاضي ما أمره بالقتل. طب ولكن قضاء القاضي في الظاهر صحيح، قضاء بناء على هذه الشهادة، فصار مهدر الدم بقضاء القاضي، فلما قتله هذا بقطع عنقه، قتله سواء بقطع عنقه أو بأي صورة من صور القتل، أورث شبهة، قضاء القاضي أورث شبهة هو أنه صار مباح طب فسقط القصاص، وما دام سقط القصاص لا تجب الدية في هذه الحالة، وصار كما إذا قتل حربيا، قتل مسلما ظنه حربيا، يعني جاء مسلم لبس لباس أهل الحرب وعليه علامتهم الزنار الذي يلبس في وسطهم، أو يلبس مثلا قلادة فيها صليب، وكانوا أهل حرب الآن أهل ذمة طبعا، فيها صورة ملكهم الذي يحارب المسلمين، خرج متقلدا ما يتقلدونه، فظنه حربيا فقتله، ثم اتضح أنه مسلم، هل يقتل؟ ولكن عليه فكذا هنا، فهناك علامة إباحة الدم قضاء القاضي، ولكن هو في الأصل ليس مباح الدم لأن الشهود ظهر أنهم عبيد. ماشي الكلام؟ طيب فقال تجب الدية في ماله، ثم تطرق إنها لمدة 3 سنوات، ونبه أنها عليه ليس على العاقلة، لأن العاقلة لا تضمن العمد. نعم. وإن رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت المال. هذه هنا تعذر أن تكون الدية في تعذر أن تكون الدية على الذين قتلوه، وتعذر أن تكون الدية على من؟ على القاضي. يعني لو أن القاضي كلما أصدر حكما جانبه فيه الصواب لسبب من الأسباب نوجب عليه الدية، يبقى لن يتقلد أحد من القضاء. فهنا لم نجد من، وكما قلنا لا يطل دم، يعني لا يهدر دم في دار الإسلام، فيبقى هنا وجبت الدية في بيت مال المسلمين ولا تجب على الراجم، على من رجم، الذين رجموا رجموا بأمر من؟ القاضي، فلا يحملون الدية. طيب، ولا يحمل القاضي الدية. طيب، ولا يطل دم في دار الإسلام، إذن فالدية على بيت الإيه؟ اقرأ. لأنه امتثل أمر الإمام فنقل فعله إليه، ولو باشره بنفسه تجب الدية في بيت المال. يعني حتى لو أن القاضي هو الذي باشر بنفسه تجب أيضا في بيت مال المسلمين. لما ذكرنا كذا هذا، بخلاف ما إذا ضرب عنقه لأنه لم يؤتمر أمره. لم يأتمر أمره، خلاف ما إذا ضرب الشخص عنقه، يعني المسألة الماضية، لأنه هل ائتمر بأمر القاضي؟ القاضي لم يأمره بذلك. وإذا شاهدوا، فإذا شاهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النذر قبلت شهادتهم، لأنه يباح النذر لهم ضرورة تحمل الشهادة، فأشبه الطبيب والقاضي. مرت معنا، قلنا كالميل في المقحلة، وسألتم كيف يعني يحقق النظر لهذا، قلنا نعم هذه من المحال التي مش يجوز فيها، يجب، لأنه سيترتب عليها إيه؟ الشهادة. سيترتب على شهادة هذه إيه؟ حد، كان جلدا أو رجما، فيجب أن يتأكدوا. وصار كالإيه؟ كالطبيب والقابلة. الطبيب له أن ينظر إلى إيه؟ إلى العورة، سواء عورة المرأة أو عورة الرجل، وإن كان المرأة يعني لو وجدت الطبيبة المسلمة الحاذقة لا تذهب إلى الطبيب، وهكذا، لكن لم يوجد خلاص تذهب إلى الإيه؟ إلى الطبيب. وجدت المرأة الحاذقة الطبيبة تذهب إلى الطبيبة ولا تذهب إلى الطبيب، لم توجد هذه تذهب إلى الإيه؟ إلى الطبيب المسلم الحاذق. محدش يقول لي ما فيش أطباء مسلمين كويسين، قال لا، الأطباء المسلمين قطعوا. هل هناك أطباء مسلمين جيدين؟ خلاص الحمد لله، الحمد، من قليل ما هم غير المسلمين، قليل ما هم غير المسلمين، يعني الأطباء المسلمين خايبين خائبون. إذا وجد طبيب مسلم حاذق قامت به الحجة، اذهب بامرأتك إليه إن لم تجد الطبيب المسلم الحاذق. ماشي يا باشا، اقرأ يا أستاذ. سؤال، لا يجوز أن يتجسسوا الشهود، لا تجسسوا، لو تجسسوا وترصدوا فهم فسقة. اقرأ. أولا في المسألة السابقة، وإن رجم ثم وجد عبيدا، وإن إيه؟ وإن رجم ثم وجد عبيدا، يعني هؤلاء الشهود. الشهود؟ نعم. كيف يصل هذا؟ يعني قد درس سابقا من شرط القاضي لابد أن يعني قبل القضاء يفتش ويبحث. طبعا زكوا وكذا ووجدوا أنهم عبيد بعد ذلك. يعني مثلا إذا أرسل إليه الشهود قالوا هم عدول وهم أحرار وهم مسلمون، ثم بعد ذلك اتضح أنهم كانوا يعيشون كأحرار وهم هاربون من الآه من سادتهم، يعني متصورة، هل القاضي يعلم الغيب؟ اقرأ. وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان، وله امرأة قد ولدت منه، فإنه يرجم. معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط، لأن الحكم بثبات النسب، أي شروط الإحصان، وليس شرط الإحصان فقط هو الدخول في نكاح صحيح، يعني إبناق الشرائط الإسلام والحرية وهكذا. لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليك. نعم. ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة، الرجعة والإحصان يثبت بمثل ذلك، بأنه دخل شو إذا يعني هو أنكر الإحصان وله امرأة ودخل بها وولدت، هل الولد علامة أنه دخل؟ فإن لم تكن ولدت فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجما خلافا لزفر وشافعي رحمه الله والشافعي رحمه الله مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال. وهذه شهادة على مال أم على غير مال؟ على غير مال. فيبقى مر على أصله وألا تقبل شهادتهم في ذلك. طب هذا عندك عند الإمام زفر إن لم تكن ولدت منه وشاهد عليها بالإحصان رجل وامرأتان رجم خلافا لزفر والشافعي. الشافعي مر على أصله وهو أنه لا تقبل شهادتهن في غير الآه. طب فما أصل زفر الذي بنى عليه وهو يرى أن شهادة المرأة أو النساء تقبل في غير الأموال دون الحدود والقصاص؟ ما الذي بنى عليه زفر؟ اقرأ. وزفر رحمه الله يقول إنه شرط في معنى العلة لأن الجناية تتولد عنده فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء. يعني ما علة؟ ما العلة؟ هي الشهادة، هي الشهادة علة إقامة الحد عليه أن الشهادة، وشهادة المرأة تقبل في الحدود، فصارت شهادتها علة لهذا الحد، علة العلة، وهي لا تقبل أصلا. المرأة ليست من أهل الشهادة على على الحدود، وهو رأى أن ذلك علة لإقامة الحد، فصارت شهادة المرأة في هذه الحالة على الإحصان الذي هو علة العلة كشهادتها على على الحد نفسه. فصار كما إذا شهد زميان على زمي زنى عبده المسلم أنه اعتقه قبل الزنا فلا تقبل لما ذكرنا. ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة. يعني هنا الكلام بتاع التكملة له، صار كما إذا شهد زميان على زمي زنى عبده المسلم أنه اعتقه قبل الزنا، قال ففي هذه الحالة لا تقبل هذه الشهادة، لأنها شهادة زميين، ولا تقبل شهادة الزمية على المسلم. اقرأ. ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة وأنها مانعة من الزنا على ما ذكرنا فلا يكون في معنى العلة، وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة بخلاف ما ذكر لأن العلة أو ما ذكر لأن يعني بخلاف ما ذكر زفر في قياس هذه المسألة على مسألة شهادة الزميين على ذمي بأنه اعتق مسلما قبل زناه. لأن العتق يثبت بشهادتهما وإنما لا يثبت بسبق التاريخ لأنه ينكره المسلم. نعم، لأن هنا الخصومة مع المسلم، هم شاهدوا أنه اعتقه قبل قبل الزنا، اعتقه قبل الزنا. قلنا نعم، هو يثبت شهادة هذين الزمين تثبت الايش؟ العتق، ليس زميا، تثبت هو زمي له عبد مسلم، جاء زميان شهد على أنه اعتقه على أنه قبل الزنا، يبقى هنا شهادتهم مكونة من وجهين، الوجه الأول أنه اعتقه، الوجه الثاني أن العتق قبل يعني دي شهادة على التاريخ. فقلنا نحن تثبت بشهادتهما الحرية، لأن الشهادة هنا ليست على المسلم ولكن لمن؟ للمسلم، وهي شهادة على الزمي، تقبل شهادة الزميين بعضهم على بعض، ليس كذلك؟ طب لكن في النسبة للتاريخ يخاصمه على ذلك المسلم، يقول له إنه زنى قبل إسلامه، هذه المسألة، هو مشهود عليه بالزنا ولكن جاء شهود الشهود الزميون الشاهدان الزميان وقال إنه اعتق قبل زناه، شهدوا على الزمي المالك بأنه أعتق هذا العبد المسلم قبل الإيه؟ قبل الزنا. لو كان الشهود مسلمين كانت ستقبل شهادتهما في أنه حر وفي أنه إيه؟ زنى قبل حريته. لكن هنا زميان، لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم، فهما الشهادة هنا شهدوا على الإيه؟ على الزمي أنه أعتق تقبل، لكن بالنسبة أن شهادتهم قالت أثبتت تاريخا وهو أنه زنى قبل إيه؟ قبل العتق، لا تقبل في هذا الجانب. لماذا؟ لأنها شهادة على من؟ ولا تقبل شهادة الزمي على الإيش؟ على المسلم في هذه الحالة. فهمتم الفرق؟ ماشي؟ اقرأ. أو يتضرر به المسلم فتراجع شهود الإحصان لا. يعني هنا قال إيه؟ لأنما لا يثبت بسبق التاريخ لأنه ينكره المسلم، سينكره، يقول لا أنه زنى في حال عبوديته، أو يتضرر به المسلم ولا يلحق الضرر بالمسلم بشهادة الإيه؟ الكافر. فإن رجع شهود الإحصان لا يضمنون عندنا خلافا لزفر رحمه. نفس المسألة، إن زفر بناها على إيه؟ على كونهم إيه؟ كانوا علة لذلك. والله أعلم.